إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الحديث التاسع من أحاديث عمدة الأحكام، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. إذن هذا الحديث يتعلق بمسألة البدء باليمين، واليمين تقدم على الشمال في باب التكريم، كل ما كان من باب التكريم والتشريف فإنه يقدم فيه اليمين. ولذا قال الحافظ النووي رحمه الله: كل ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. إذن هذه أو هذا ضابط فقهي عند العلماء، عندنا قاعدة فقهية وضابط فقهي، وعندنا كذلك قاعدة أصولية. القاعدة الفقهية يندرج تحتها كثير من الأحكام والفروع الفقهية المختلفة، أي التي تدخل في كثير من أبواب الفقه، كالقواعد الفقهية الكبرى الخمسة: اليقين لا يزول بالشك ولا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة، وغير ذلك من هذه القواعد. فهذه تسمى بالقواعد الفقهية الكبرى، يدخل تحتها كثير من فروع الفقه في أبواب مختلفة، فيدخل في ذلك فروع تتعلق بالعبادات والمعاملات. وأما الضابط الفقهي فهو الذي يضبط أمورا في باب واحد، كهذا الضابط الذي ذكرناه، أن ما كان من باب التكريم والتشريف فإنه يكون باليمين، وما كان بخلاف ذلك من إزالة الخبث والنجس والأذى فإنه يكون بالشمال. فعائشة رضي الله عنها تبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وتبين أن البدء باليمين هو السنة في كل ما كان من باب التكريم، فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقولها رضي الله عنها كان، هذا يفيد مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أي كان يفعل ذلك دائما لا يخالفه صلى الله عليه وسلم. يبدأ باليمين في ماذا؟ في تنعله، أي في لبس النعل. فإذا أراد أن يلبس نعله بدأ باليمين قبل الشمال. وكذلك الخف، إذا أراد أن يلبس الخف بدأ باليمين قبل الشمال. وكذلك الجورب، إذا أراد الواحد منا أن يلبس جوربه بدأ باليمين قبل الشمال. وترجله، أي في تسريح شعر رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر. وطهوره، أي التطهر، وقد مضى أن الطهور بالضم هو الفعل، وأن الطهور بالفتح هو الماء الذي يستعمل في ذلك، والمراد هاهنا الأول الطهور الذي هو الفعل. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطهر ويدخل في ذلك الوضوء، يبدأ بالعضو اليمين قبل العضو الآخر، يعني يبدأ بيده اليمنى قبل يده اليسرى، برجله اليمنى قبل رجله اليسرى، وهذا على جهة الاستحباب وليس الوجوب. يعني هب أن إنسانا خالف في ذلك، نقول خالف السنة في ذلك، لكن وضوءه صحيح. وكذلك في غسله صلى الله عليه وسلم، يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر. وكذلك ثبت في حديث أم سلمة في صلح الحديبية، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه لأنهم لم يمتثلوا أمره لما أمرهم بالنحر والحلق، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها، وكان من رأيها أن يبدأ هو صلى الله عليه وسلم بذلك، فبدأ بالناحية اليمنى لما أراد أن يحلق صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أيضا أنك إذا ذهبت إلى الحلاق فإنك تبين له هذه السنة، أن يبدأ بالجهة اليمنى قبل الجهة اليسرى. قالت: وفي شأنه كله. وفي شأنه، شأن مفرد مضاف، فهذا يعم كل شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكد ذلك بقولها كله. وكل من ألفاظ العموم، وهي من أقوى ألفاظ العموم، لكن هذا ليس على إطلاقه، يعني هذا العموم ليس على إطلاقه، وإنما هو عموم مخصوص دخله التخصيص، خص بماذا؟ بهذه الأمور التي ذكرناها، كدخول الخلاء والخروج من المسجد والاستنثار والامتخاط وخلع الثوب والسراويل وإزالة الأذى وغير ذلك. فهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بيمينه، وإنما كان يفعله بشماله صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا عن السواك؟ وقع الخلاف في ذلك. جاء في رواية أبي داود لهذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وسواكه. فإذا كانت هذه الرواية ثابتة فهي نص في محل الخلاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بيمينه صلى الله عليه وسلم. ومن قال بذلك كهذا النقل الذي نقلناه عن النووي رحمه الله، قال: لأن هذا ليس من إزالة الخبث والنجس، وإنما هو من باب التكريم. ويقوي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني مع الوضوء، والوضوء إنما يبدأ فيه باليمين. وفريق آخر قال: إنما يستاك باليسرى، إذا أراد أن يستاك باليسرى. وهذا مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد قال: لأنه من باب إزالة مستقذر، من باب إزالة مستقذر، فكان من باب إماطة الأذى، لأنك تميط الأذى، يعني ما يعلق في فمك من أو في أسنانك من فضلات وغير ذلك. فيكون كالاستنثار يعني إخراج الماء من الأنف والاستجمار. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يرجح هذا القول أنه باليد اليسرى وليس باليمنى، قال فإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى. لما سئل عن استعمال السواك هل يكون باليمنى أم اليسرى، رجح مذهب أحمد وقال إن إزالة كل أذى سواء كانت هذه الإزالة مستحبة أو واجبة فهذا كله يكون باليسرى. تفضل. الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. غريب الحديث، يعجبه التيمم يفضل تقديم الأيمن على الأيسر. قال الصنعاني كل فعل يحبه الله أو رسوله فهو يدل على مشروعيته للشركة بين الإيجاب والندب. كل فعل، ما معنى هذه؟ وهذه القاعدة قد تقوي مذهب من ذهب إلى الاستياك باليمين، يقول كل فعل يحبه الله أو رسوله فهو يدل على مشروعيته. وهل الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبون استعمال السواك؟ نعم. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي. وهذا ذهب إلى تحسينه بعض أهل العلم. وفي الحديث كذلك السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أي أن الله عز وجل يحب ذلك ويرضاه. فكل فعل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله يحب ويحب، وهذا من صفاته، فهو يدل على مشروعيته. وكلمة المشروعية أوسع من الإيجاب أو الندب، لأن الفعل المشروع يدخل فيه ما هو جائز وما هو مندوب وما هو مستحب. فمعنى أنه مشروع من الذي شرعه؟ ربنا تبارك وتعالى، أي لا محذور في فعله. نعم. في تنعله لبس نعله وترجله تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط وطهوره بضم الضاء التطهر، ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. وفي شأنه كله من الأشياء المستطابة كهذه الأمثلة المذكورة. قال الشيخ تقي الدين وفي شأنه كله عام مخصوص بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار. المعنى الإجمالي من فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لا سيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديقة أنهن روين الصديق. نعم. لا سيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق أنهن روين للأمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأفعال المنزلية التي لا يطلع عليها غير أهل بيته. روينا علما كثيرا. فهنا عائشة رضي الله عنها تخبرنا عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إليه. عن عادة المحببة إليه. نعم. وهي تقديم الأيمن في لبس نعله ومشط شعره وتسريحه وتطهره من الأحداث وفي جميع أموره التي من نوع ما ذكر كلبس القميص والسراويل والنوم والأكل والشرب ونحو ذلك. كل هذا من باب التفاؤل الحسن وتشريف اليمين على اليسار. وأما الأشياء المستكثرة فالأحسن أن تقدم فيها اليسار. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، ونهى عن مس الذكر باليمين لأنها للطيبات واليسار لما سوى ذلك. ما يؤخذ من الحديث: أولا إن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعاً وعقلاً وطباً. قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. ثانياً: إن جعل اليسار للأشياء المستكثرة هو الأليق شرعاً وعقلاً. ثالثاً: إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار. رابعاً: أن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسرها. ميامن. أن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسرها. ميامن خبر أن. نعم. أن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسرها. قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. قال في المغني: لا يعلم في عدم الوضوء خلاف. نعم، قلنا هذا التقديم من باب السنة وليس من باب الواجب، فمن نسي وقدم اليسرى على اليمنى فلا شيء عليه وقد فاته الفضل، ومن فعل ذلك دون نسيان كذلك فوضوءه صحيح، لكن لا يكون ذلك رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث العاشر: عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحتيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحديث العاشر عن نعيم المجمر. المجمر لأنه كان يطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبخور، يبخره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء. المراد ها هنا أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين، وهذا كرامة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث أن الوضوء من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك لأمته دون غيرها من الأمم، فقال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء. وليس الأمر كذلك، أي ليس الوضوء من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمم التي كانت قبلنا كانت تتوضأ، ولذا جاء في صحيح البخاري في قصة سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما هم بها الملك قامت تتوضأ وتصلي، هكذا الرواية. وجاء كذلك في قصة جريج العابد، وهي في الصحيح كذلك، أنه لما اتهم بالوقوع على هذه المرأة البغي من بني إسرائيل توضأ، ثم جاء الغلام ونخسه وقال من أبوك؟ قال أبي فلان. ففيه أن الوضوء ليس من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي اختصت به أمة النبي صلى الله عليه وسلم الغرة والتحجيل، فهذا من خصائص هذه الأمة. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم وحدها دون غيرها من الأمم هي التي تأتي يوم القيامة بهذه العلامة، وهي الغرة، والغرة بياض في الجبهة، بياض يظهر في الجبهة، يقال فرس أغر. إذا كان هناك بقعة كقدر الدرهم في جبهته، وكذلك التحجيل، والتحجيل بياض يكون في قوائم الفرس، في قوائمه كلها أو أكثرها. فهذه علامة وتشريف لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما سبب ذلك؟ قال من آثار الوضوء، من آثار الوضوء، يعني هذا الفعل الذي يحبه الله تبارك وتعالى، وهو من شروط الصلاة، والوضوء له ثمرات عظيمة، فلا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من توضأ غسل من ذنوبه غسلا، ولذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الذي يجري أمام بيت أحدنا، لو أنه انغمس فيه كل يوم 5 مرات أيبقى على جسده درن؟ فكذلك الوضوء. وكذلك جاء في فضله أن الذنوب تتساقط مع مائه من كل عضو يصيبه هذا الماء. وكذلك جاء في فضله أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه، وغير ذلك من فضائل هذه العبادة العظيمة. ثم قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الجملة في الحديث أكثر أهل العلم على أنها من قول أبي هريرة رضي الله عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى في علوم الحديث بالمدرج، بالمدرج، أي أن يأتي قول، جملة أو لفظة في الحديث تفسر بعض ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقولها الراوي زيادة على ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتكون من كلامه هو. وعلماء الحديث يعلمون ذلك بقرائن، كقول أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد، قال ولولا الجهاد وبر أمي لا رجوت أن أقتل في سبيل الله، هذا معنى قوله. فالعلماء قالوا هذا لا يمكن أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وبر أمي، وأين أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماتت وهو صغير، فقالوا هذا لا يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاء في حديث الوحي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد، فبين الراوي معنى التحنث أي التعبد، فهذا من إدراج الرواة. فأكثر أهل العلم على أن هذه الجملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعللوا ذلك بأن الغرة لا إطالة فيها، الإطالة تكون في التحجيل، التحجيل يكون في الساق، فمن الممكن أن يطول التحجيل في الساق، يعني بعضنا يغسل إلى كعبيه والآخر يرفع قليلا أو يرفع إلى ركبته أو غير ذلك، هذا يتصور، لكن كيف تطول الغرة وهي تكون قدر الدرهم في الجبهة، فقالوا هذا ليس من قول النبي، وسيأتي ما يؤيد ذلك. فكان هذا مذهبا لأبي هريرة رضي الله عنه. قال: وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، يعني زاد على المرفق، تجاوز الماء المرفق ودخل في العضد حتى وصل إلى المنكب والإبط، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، مع أن الآية تقول وأرجلكم إلى الكعبين، وكذلك صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى الكعبين. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قلنا الزيادة في التحجيل متصورة، لكن في الغرة غير متصورة وليست كذلك مما تقبلها العربية. قال: وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، والخليل هو الصديق الذي تخللت محبته القلب فصارت المحبة خلاله، أي في باطنه. وهل هناك محذور في قول أبي هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذه خليلا له، أن يتخذ أحدا خليلا له، وقوله لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهنا أبو هريرة ومثله أبو ذر رضي الله عنه، وهذا وارد في لسان كذلك غير هؤلاء، يقول: أوصاني خليلي، سمعت خليلي، قال خليلي. لا محظور في ذلك، لأن الذي نهي عن اتخاذ الخليل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا ينهى أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. وقالوا: إنما قال الصحابي خليلي وأراد الصحبة، أراد الصحبة، لكنه أراد أن يبين أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة حتى تخللت محبته قلبه، أي صارت خلاله في باطنه. يقول: تبلغ الحلية من المؤمن. ما الحلية؟ الحلية في اللغة تعني الزينة والنور الذي يكون في جبهة المؤمن وفي ساقه يوم القيامة، هذا الذي أراده أبو هريرة رضي الله عنه. تبلغ الحلية من المؤمن، أي يوم القيامة، حيث يبلغ الوضوء. وهذا الذي جعل أبو هريرة رضي الله عنه يزيد في ساقه وفي ذراعيه رضي الله عنه، لأنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية، يعني النور يوم القيامة، من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وغيره فهم أن المراد بذلك الإسباغ، أي أن يسبغ وضوءه وأن يأتي به كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. غريب الحديث: يدعون مبني للمجهول، ينادون نداء تشريف وتكريم. لو قال مبني لما لم يسمى فاعله لكان أولى، لأن النداء قد يكون من الله تبارك وتعالى، ولا يقال عن الله إنه مجهول. فلو قلنا في كل ما يقال فيه مبني للمجهول مبني لما لم يسمى فاعله، يعني تركت تسمية فاعله، لكان أولى حتى يتسق مع سلامة عقيدتنا. ينادون نداء تشريف وتكريم. نعم. غرا بضم الغين وتشديد الراء جمع أغر، أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، فأطلقت على نور وجوههم. محجلين من التحجيل هو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة تشبيها بتحجيل الفرس. الوضوء بضم الواو هو الفعل. من آثار الوضوء علة للغرة والتحجيل. المعنى الإجمالي: يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم، حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور. وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة، وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: من قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل، لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل، لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء. نعم. الخلاف في إطالة الغرة: اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء، فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب. وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأيدوا رأيهم بما يأتي. أولا، مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل. إذن هذا أول ما أيد به من قال بعدم استحباب مجاوزة محل الفرض. ما محل الفرض في الوجه؟ من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. وما محل الفرض في غسل اليدين؟ من أطراف الأصابع إلى المرفقين. ولما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم غسل هذا الجزء وأدار الماء على مرفقيه صلى الله عليه وسلم، وما جاوز ذلك. طيب، الزيادة على ذلك: أنت الآن تفعل أمرا من قبيل العادة والمباح أم من قبيل العبادة؟ من قبيل العبادة. طيب، صورة هذه العبادة وكيفيتها ممن نأخذها؟ من النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن عن ربه. ربنا تبارك وتعالى قال: وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة يعني الإتيان بشروطها وأركانها وفرائضها وواجباتها. على ماذا؟ على ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن المجمل الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، فالزيادة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك إلا ما فهمه أبو هريرة رضي الله عنه من هذا الحديث. طيب، قد يقول قائل: لكن الشارح هنا يقول ذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث. نقول: هذا إنما يرجع لقولهم أو لترجيحهم أن هذه الزيادة هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قد يكون ذلك عملا بفعل هذا الصحابي فمالوا إلى الاقتداء أو الاقتداء بهم. قال: والحديث الذي معنا لا يدل عليها، وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة. وعمل أبي هريرة رضي الله عنه فهم له وحده من الحديث، ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح. ما المعارض؟ أن أكثر الصحابة لم يفعلوا ذلك، وقبل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الوضوء متواترة عنه صلى الله عليه وسلم. ولتعلموا أن هذا ثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه، فجاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف، كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف، لكن هذا قد يحمل على التبريد، يعني أنه زاد على ذلك من باب التبريد وليس من باب امتثال صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما قوله فمن استطاع إلى آخره، فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا: لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس وهو لا يسمى غرة فيكون متناقضا. وهذا رد قوي، لأنهم قالوا بالإطالة في الغرة والتحجيل. طيب كيف تكون الإطالة في الغرة؟ أن تتجاوز الوجه إلى شعر الرأس، وهذا لا يكون غرة مطلقا في لغة العرب، لأن الغرة تتعلق بالوجه لا تتعدى إلى شعر الرأس، والوضوء يستوعب الوجه كله فلا إطالة فيه. نعم. ثالثا: لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله. نعم، هذا ثبت وسيأتي في النقطة الخامسة. ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا أراد أن يفعل ذلك، يعني أن يطيل التحجيل، كان يستتر عن الناس، يعني يتوضأ على هذه الصفة دون أن يراه أحد من الناس، وهذا يعني أنه لم يكن مذهبا مشهورا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما فهموا ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا: إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. وقال في الفتح: لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. إذن هذه مسألة حديثية أخرى. الذين رأوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كم من الصحابة؟ عشر. ما قال واحد من هؤلاء العشرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، أن هذا مما يحمل المرأة على نقله، لأن هذا فيه زيادة فضل، إذا كلما طال التحجيل زاد النور يوم القيامة، ومع ذلك لم ينقل ذلك واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى من روى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا ما جاء في رواية أبي نعيم المدمر رحمه الله، فهذا مما يقوي أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خامسا: الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهي من أواخر القرآن نزولا، وإليك نص كلام ابن القيم في كتابه حال الأرواح، قال: أخرجها في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه. إبطه بتسكين الطاء، نحن نقول الإبط، والصحيح لغة أن يقال الإبط بتسكين الطاء. نعم. فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ نعم، إنكار التابعي عليه وسؤاله ذلك يدل على أنه لم يرى صفة هذا الوضوء في غير فعل أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: ما هذا الوضوء؟ فماذا قال؟ فقال: يا بني، قال يا بني فروخ أنتم هاهنا، يعني أنت تراقبني. قال الليث بلغنا أن فروخ كان من ولد إبراهيم عليه السلام بعد إسحاق وإسماعيل، فكثر نسله ونما عدده فولد العجم، أراد أنه من أبناء العجم. يعني لما قال أبو هريرة رضي الله عنه يا بني فروخ، أراد أنه من أبناء العجم ولم يكن من العرب. قال يا بني فروخ أنتم هاهنا، يعني تراني. ثم قال لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. إذن هذا يؤكد أن هذا فهمه أبو هريرة رضي الله عنه من الحديث، وأن هذا اجتهاد منه، ويقوي أن هذه الجملة وهي فمن استطاع منكم من قول أبي هريرة رضي الله عنه وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العظم غسلي. وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العظم وإطالته وتطويل التحجيل، وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة. وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين، ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فهذا يرد قولهم. ولذا فريق الآخر، طبعا الذين قالوا بعدم استحباب الزيادة استدلوا بهذا الحديث فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فريق الآخر الذي قال بالاستحباب قالوا لا، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما أراد الزيادة في العدد، أراد الزيادة في العدد، لأن أقصى صفة الكمال في الوضوء ثلاثة كما مضى، فمن زاد على الثلاثة بغير حاجة فقد أساء وظلم، ما أراد الزيادة في غسل العضو. نعم. ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب وهو قول أهل المدينة، وورد فيه عن أحمد روايتان، والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه زيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال نعيم فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. وكان شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة. نعم. السعدي هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه. نعم. عندكم هذا من كلام الشيخ السعدي؟ نعم. تنبيه على ذلك، أنا أعلم أن الشيخ السعدي شيخ البسام، أعلم ذلك. نعم، لأن كل هذا الكلام كلام ابن القيم رحمه الله، ولذا في نهاية هذا الكلام ستجد انتهى ألف هاء، انتهى كلامه رحمه الله. إذن الخطأ عندكم، وكان شيخنا يعني به ابن تيمية، الكلام كلام ابن القيم ويعني به شيخه ابن تيمية رحمه الله. السعدي هذا خطأ، النسخة اللي معايا هذا هو الصحيح، إن هذا الكلام كلام ابن تيمية رحمه الله، والكلام ما زال لابن القيم رحمه الله. نعم. وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس، فلا تسمى تلك غرة. انتهى كلامه. كم بقي على الأشياء؟ طيب نأخذ الحديث الذي بعد ذلك، 5 دقائق. طيب أكس. نعم. باب دخول الخلاء والاستطابة. هذا الباب يذكر، نجيب على الأسئلة لأن هذا باب جديد. نعم نأخذ هذا الحديث. طيب باب دخول الخلاء والاستطابة. الخلاء أي موضع قضاء الحاجة، وسمي بذلك. لماذا سمي الخلاء خلاء؟ يخلو بنفسه. سمي بذلك لخلائه في غير أوقات الحاجة، لخلائه وخلوه في غير أوقات الحاجة. باب دخول الخلاء والاستطابة. الاستطابة أي إزالة الأذى بحجر ونحوه، مأخوذة من الطيب، لأن إزالة الفضلات تطيب المحل وتذهب عنه القذر. وقوله باب دخول الخلاء هذا كناية عن إزالة القذر والنجاسات. وهذا الباب يتعلق بقضاء الحاجة وآدابها. نعم. هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر، وما يقوم مقامه والتحرز منها. وهذا من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا. الحديث 11 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. يقول أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان، قلنا كان تدل على مداومة وملازمة لهذا الفعل، هذا هو الأصل. كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم. أصلها يا الله، لكن حذف حرف النداء أو أداة النداء وعوض عنها بميم الجمع، وهي أشمل في الدعاء. ولذا قيل: من دعا الله باللهم فقد دعاه بجميع أسمائه الحسنى. اللهم إني أعوذ أي ألتجئ وأستجير بك في دفع الضر. أعوذ بك من الخبث والخبائث. جاء فيها ضبطان. الضبط الأول وهو بضم الخاء والباء، فالخبث جمع خبيث، يعني بذلك ذكران الشياطين. والخبائث جمع خبيثة، ويعني بذلك إناثهم. وهذا فيه أن للشياطين ذكرانا وإناثا. والضبط الآخر وهو بتسكين الباء، الخبث والخبائث، ومعناه الشر، معناه الشر. وهذا أعم وأشمل، لأنه يدخل فيه الاستعاذة من الشر وأهله، الاستعاذة من الشر وأهله. و قوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل، إذا دخل الخلاء، قوله كان إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول. وهذا التأويل نحتاج إليه في حالة وجود مكان معد لقضاء الحاجة كالكنف الحمامات بتاعتنا. فالواحد إذا أراد أن يدخل يقول قبل أن يدخل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأما إذا كان قضاء الحاجة في الصحراء والفضاء فلا نحتاج لهذا التأويل، فالمرء يقول ذلك قبل أن يجلس لقضاء حاجته. واضح؟ إذا كان هناك بنيان خصص لقضاء الحاجة تقول اللهم إني أعوذ بك من خبث القبائث قبل دخول هذا المكان. وإن لم يكن هناك مكان لقضاء الحاجة كأن تقضي حاجتك في فضاء أو في الصحراء بعيدا عن أعين الناس تستتر، فمتى يكون هذا الذكر؟ قبل الجلوس، يكون قبل الجلوس. وجاء عند سعيد بن منصور في سننه هذا الحديث بزيادة بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيجمع المرء بينهما، يسمي الله يقول بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وصح عن علي رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: ستر ما بين عورات بني آدم والجن أن يقول أحدكم بسم الله. فهذا القول يستر عورتك عن أعين الجن، وهذا فيه ما يشعر بوجوب هذا الذكر أو استحبابه شديدا، لأنك مأمور بستر عورتك، ولا يكون ذلك إلا بهذا الذكر. أزين. قريب الحديث: إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني فإذا أردت قراءة القرآن. وكما صرح البخاري في الأدب المفرد بهذا حيث روي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، وذكر حديث الباب. الخلاء بالمد المكان الخالي، وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة. فإن قصد فضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول. ثالثا: الخبث والخبائث ضبط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف، ومعناه ذكور الشياطين، وضبطه جماعة بإسكان الباء، ومعناه على هذا يكون الشر، وهو معنى جامع حيث قد استعاذ من الشر وأهله وهم الخبائث. فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام يعني أن يستعيذ من الشر وأهله، فيدخل في ذلك الاستعادة من ذكران الشياطين وإناثهم وغير ذلك مما هو من الشر مما قد يصيب المرأة إذا أراد أن يقضي حاجته. نعم. أنس بن مالك. نعم. المعنى الإجمالي: أنس بن مالك المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضاء حاجته، وهو أنه صلى الله عليه وسلم من كثرة التجائه إلى ربه لا يدع ذكره والاستعانة به على أي حال. وهذا من عظيم هذه الملة وهذا الدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء، حتى الخراء كما جاء في حديث سلمان. وهذا الحديث نستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمور الدين العظام إلا وبيّنها، يعني لم يتركنا لعقولنا ولا لأهوائنا، وإنما بين كل ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين مثل هذه الدقائق، فكيف بالأمور العظام التي تتعلق بعقيدتنا بأسماء الله وصفاته وألوهيته وربوبيته، بما يخص أمة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بمصيرها من صلاح وإصلاح وتولية حاكم أو التعامل معه إذا جار أو ظلم؟ كل هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قول اليهودي لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل وبين. وكذلك قول أبي ذر رضي الله عنه ما ترك لنا طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا منه علما، وقوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وغير ذلك من الأحاديث تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا وقد بينه. لكن السعيد من تعلم ذلك وعمل به وقدمه على كل هوى، فهذا هو الذي ينجو في الدنيا والآخرة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس هذا أدب من أداب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضاء حاجة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم من كثرة التجائه إلى ربه لا يدع ذكره والاستعانة به على أي حال، حتى ولو كان في دخول الخلاء كان يستعين ويستعيذ بالله تبارك وتعالى في مثل هذا الأمر. يقول فهو صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاسة، وأن يعصمه من الخبائث وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته. والله عز وجل قد أخبرنا عن الشياطين وعن إبليس وذريته إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فقد يؤذيك الشيطان، فكيف تنجو من هذه الأذية؟ بالاعتصام بالله تبارك وتعالى. ولذا علمك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا تقوله عند خروجك من البيت، وذكرا تقوله عند دخولك البيت، وذكرا تقوله عند نومك، وذكرا تقوله عند دخولك الخلاء، كل ذلك من أجل أن تتم العصمة وأن تتم النجاة من هذا العالم الذي يرانا ولا نرى، وهو عالم ضعيف لمن اعتصم بالله واستعاذ به والتجأ إليه. كيد الشيطان ضعيف لمن التجأ إلى الله تبارك وتعالى. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى من شر الوسواس الخناس، قال إن الشيطان إذا ذكر الله خنس، يعني صار صغيرا ضعيفا حقيرا لا قيمة له. طيب إن غفل المرء عن ذكر الله تعاظم وكانت سطوته على قلب ابن آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأدب. يقول فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوف بالعصمة يخاف من الشر وأهله، فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد، لأننا لم نضمن هذه العصمة التي جعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا سلمنا الله تبارك وتعالى وإياكم من الشياطين ومن شرهم. نعم. ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته. ثانيا إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيذ منهم ليتقي شرهم. ثالثا وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها. فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر. وهذا أمر مهم جدا، مسألة إحسان التطهر والاستنجاء والتخلص من النجاسات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عامة يعني أكثر عذاب القبر من ماذا؟ من البول. منها هنا سببية، أي بسبب البول. وجاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، يعني ما يعذبان في كبير في نظر الناس، لأن كثيرا من الناس يتهاون في ذلك في باب قضاء الحاجة والاستبراء والتنزه. وإنه لكبير أي إن ترك ذلك من الكبائر، وهو موجب لعذاب الله تبارك وتعالى. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، يعني لا يحسن التطهر. فعامة عذاب القبر من البول كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان إذا أراد أن يقضي حاجته، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الذكر: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يدخل برجله اليسرى. إذا قضى حاجته خرج ولا يطيل الجلوس في هذا المكان الذي هو مأوى الشياطين. وهذا كذلك مما عمت به البلوى في كثير من الشباب، شباب هذه الأيام، بسبب انتشار النت وغير ذلك واستعمال الهواتف. فعلى ما سمعنا تجد كثيرا منهم ربما أخذ هاتفه عند دخول الخلاء لينظر ويقرأ ويشاهد، وهذا لا يجوز، وهو من المنكرات. هذا المكان إذا قضيت حاجتك ينبغي أن تخرج منه سريعا، لأنه مأوى الشياطين. فإذا قضى المرء حاجته تطهر وأزال النجاسة بماء أو حجر أو منديل أو بأي شيء، يعني لا يتعين شيء معين، يزيل نجاسته ويزيل الأذى بكل ما كان طاهرا مطهرا، ثم بعد ذلك يخرج ويقول: إذا خرج غفرانك غفرانك غفرانك، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا فهذا ضعيف، لا يثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الأخ يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزيادة في الوضوء إلى المنكبين، هذا هو الأولى أم إلى المرفق؟ لا، إلى المرفق، إلى المرفق. قلنا هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في ذلك مزيد فضل لفعله هؤلاء.